هذه المفرد ليس عليه هدي، يجوز له أن يهدي لكن لا يجب عليه. القارن والمتمتع عليهما هدي، يقول أهل العلم يسمونه هدي شكر، يشكرون الله. ليش؟ لأن بسفرة واحدة أدى حج وعمرة، وللعادة سفرة للحج سفرة للعمرة، أنت بسفرة واحدة حج وعمرة، إما منفصلتان وإما متداخلتان، فمن باب شكر الله تبارك وتعالى يجب عليك الهدي، يسمونه هدي شكر أو هدي شكران. هذا بالنسبة للقارن والمتمتع. أما المفرد ما عليه